في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. من يخضب الشعرات يحسب ظالما ويعد أخرقا كالظليم الخاضب، والشيب في لون الحسام فلا تدع جسد النجيع على الحسام القاضب. عمري غدير كل أنفاسي به جرع تغادره كأمس الناضب. جدث أريح وأستريح بلحده خير من القصر الذي آذى به، وصدقت هذا العيش في حبي له واغترني بخداعه وكذابه، وجذبت من مرس الحياة مغاره فالآن أخشى البت عند جذابه، ولأشربن من الحمام كؤوسه ما بين جامده وبين مذابه. عذب يعذبني البقاء وللردى يوم يخلص من فنون عذابه. كم أمة لعبت بها جهالها فتنطصت من قبل في تعذيبها، الخوف يلجئها إلى تصديقها والعقل يحملها على تكذيبها، وجبلة الناس الفساد فظل من يسمو بحكمته إلى تهذيبها. يا ثلة في غفلة وأويسها القرني مثل أويسها أيذي بها، سبحان مجمد راكد ومقره وممير لجة زاخر ومذي بها. قد قيل إن الروح تأسف بعدما تنأى عن الجسد الذي غنيت به، إن كان يصحبها الحجى فلعلها تدري وتأبه للزمان وعتبه. أولى فكم هذيان قوم غابر في الكتب ضاع مداده في كتبه. سيداتي وسادتي، حتى ضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.